تكلمنا على تفسير القرآن بالمأثور، وأتينا بأهم الكتب التي اهتمت بالمأثور، وهو كتاب جامع البيان في تفسير القرآن للإمام العلم الإمام الطبري، وهو هو أبو أهل التفسير صراحة في هذا الباب، هو أم الباب. بعد ذلك في هناك الكتب، طبعا احنا سنبين كل الكتب إن شاء الله، حتى يعني يتجنب إخواننا الأفاضل من طلبة العلم الذين يتصدون للدعوة إلى الله جل في علاه، يعني يتجنبون في مسائل التفسير في الكتب التي هي تعج بالإسرائيليات أو بالموضوعات أو أيضا بالعقليات أو ترى ما فيها من البدع والضلالات كتفسير الزمخشري والتفسير الذي على هذه الشاكلة، سنبينها إن شاء الله من باب عرفت الشر لا الشر ولكن لتوقيه. أيضا من الكتب المهمة في التفسير كتاب معالم التنزيل. كتاب معالم التنزيل للإمام البغوي، وهذا الكتاب من الكتب المهمة أيضا، وكتب التفسير المهمة جدا التي مدحها شيخ الإسلام وغيره من المتأخرين. الكتاب معالم التنزيل للإمام البغوي وأبو محمد الحسين ابن مسعود ابن محمد المعروف بالفراء البغوي، هذا كان عالما نحريرا تقيا نقيا، كان فقيها شافعيا، كان محدثا مفسرا أصوليا، لقبوه بمحيي السنة وركن الدين. الله أكبر، لقبوه بمحيي السنة وركن الدين. كان إماما في التفسير، وكان إماما في الحديث، وأيضا كان إماما في الفقه، ولذلك ترى كثير في كتاب الروضة وكتاب النهج ينقل والبيان ينقل كثيرا عن الإمام البغوي. وقال في طبقات الشافعية السبكي كان يقول عن الإمام البغوي، يقول هو أحد أعلام علماء الأئمة الشافعية، له تصانيف كثيرة، له تصانيف في الحديث، وله تصانيف في الفقه، وأيضا كتاب التفسير معالم التنزيل، وهو من أمتع الكتب التي تصدت لتفسير القرآن الكريم، كما سنبين منهجه في التفسير. ابن تيمية في مقدمة الأصول نحن شرحناها وهي موجودة في النت الحمد لله، مقدمة أصول التفسير، قال البغوي تفسير مختصر من الثعلبي. فكتاب الثعلبي هذا مليء بالبدع والضلالات ومليء بالموضوعات، لكن انظر بقى هنا لما يكون العالم النحير هو الذي ينتقي، فهو يقول البغوي تفسير مختصر من الثعلبي، لكنه صان نفسه تفسيره من الأحاديث الموضوعة والآراء الضالة المبتدعة. ولما سئل عن أقرب التفاسير للكتاب والسنة الزمخشري أو القرطبي البغوي، قال أما التفاسير الثلاثة المسؤول عنها الزمخشري القرطبي البغوي فأسلمها من البدعة والأحاديث الضعيفة والموضوعة البغوي. والإمام البغوي يتعرض لتفسير الآية بطريقة سهلة موجزة، يكتب الآية وينقل ما جاء يعني عن السلف في تفسير الآية، لكنه اختصر السند، هو طبعا في مقدمة الكتاب كتب أسانيده إلى من يروي عنه، وإن كان هناك ثمة إسناد هذا الإسناد لم يذكره في أسانيده في المقدمة يأتي به، فهو يختصر السند لأنه أتى بأسانيده إلى من يروي عنه، إلى مجاهد، إلى ابن عباس، إلى ابن عمر، إلى الزبير، فأتى بأسانيده في المقدمة، فأغنى عن ذلك أن يأتي في عند تفسير يأتي بالإسناد، فيأتي يقول قال ابن عباس يوم يكشف عن ساق قال شدة هول الموقف، طبعا الحديث إلى السند إلى ذلك فيه ضعف، يقول قال مجاهد ويذكر الإسناد لأنه اكتفى بذكره الأسانيد عند البداية عند المقدمة، وإن كان ثمة إسناد آخر يأتي به. وهو يهتم في تفسير الآيات بالأحاديث التي جاءت في تفسير هذه الآيات فأجمعها. فيأتي بالأحاديث والأثار التي كانت بيانا للآيات مفسرة لها بالأسانيد الصحيحة لها، وتجنب الأحاديث الضعيفة جدا الموضوعة، وتجنب أيضا الإسرائيليات، لكن الحق أنه يعني روى عن الكلبي، وتعرفون عن الكلبي الكلام عليه كثير وبينا قبل ذلك أنه من الضعفاء، وهو الحق أنه كان يتعرض أيضا عند التفسير يتعرض لبعض القراءات، لكنه لم يكسف في ذلك، كان يتعرض للقراءات التي تفيد في التفسير، في القراءات التي تفيد في التفسير تفسير الآية وبيان معنى الآية، فكان يأتي بالقراءات. وطبعا ليس كغيري لم يكثر من مسائل الإعراب والنحو والصرف وغير ذلك، لم يكثر فيها، لم يكثر في ال هو لم يكثر من الإعراب والنحو، لأنه كثير من المفسرين إذا كان نحوي تراه يتكلم عن المباحث اللغوية ومباحث النحو والصرف والاختلاف في الاختلاف في الإعراب، هو لم يكثر من ذلك. وأيضا كان يتعرض لبعض فقه الآيات في هذا الباب، وأيضا لم يكثر من ذلك. فصار تفسيره من الكتب الماتعة في التفسير، وهي من أفضل الكتب. هو طبعا نزل في طبعات جيدة جدا، من أفضل الطبعات، لها أربعة أجزاء نزل، ونزل أيضا مع ابن كثير، مع ابن تزيد، نزل مع ابن كثير، وقد جاء أيضا في طبعة واحدة لكنها صراحة طبعة ليست بالجيدة، لا تفيد في هذا الباب. نعم. ومن أفضل التفسير بعد معالم التنزيل تفسير ابن كثير، تفسير ابن كثير، وهذا الكتاب صراحة تفسير القرآن العظيم لابن كثير من أمتع الكتب. يقال بأن هذا الكتاب يعني ما كان في منظومته كتاب يدانيه بعد ابن جرير إلا هذا الكتاب، يعني ما ارتقى منزلة فوق منازل الكتب حتى من المتأخرين أو المتقدمين مثل منزلة ابن كثير بعد ابن جرير الطبري. وهو الحق أنه يعني استفاد جدا من كتاب ابن جرير، كأنها نسخة مصغرة من كتاب ابن جرير. الحافظ ابن كثير هذا كان عالما حريرا شافعيا أيضا، رأيتم الله يعني بيفتح على الشوافع بطريقة عجيبة والله العظيم في شتى العلوم. فالإمام الجليل حافظ عماد الدين أبو الفداء إسماعيل بن عمرو ابن كثير البصري الدمشقي الفقيه الشافعي، قدم دمشق وله 7 سنين مع أخيه بعد موت أبيه، سمع من العلماء من الأمدي وابن عساكر وغير هؤلاء، ولازم المزي وقرأ عليه تهذيب الكمال، وطبعا هو تزوج بنته، وأخذ عن ابن تيمية، وكان ينافح على ابن تيمية، ولذلك عذب من أجله وحبس من أجله سوف الوفاء لشيخه. سبحان الله. كان ابن كثير عالما حليلا مدققا، كان باحثا، كان مفسرا محدثا بارعا، وقد جمع في التفسير، وجمع أيضا في كتب الأحاديث، وجمع في التاريخ، وكتاب الماتع المعروف بالبداية والنهاية، وأيضا كتب في طبقات الشافعية، وعنده أيضا في كتب التخريج كتاب إرشاد الفقيه لأدلة التنبيه، وأيضا له شرح مبسط للبخاري شرع فيه، يعني لم يتمه. كتب الله له القبول في الأرض. وكتاب تفسير ابن كثير من أشهر التفاسير، من أشهر تفاسير المأثور هو تفسير ابن كثير، يعني كان أكثر فيه من الآثار المسندة عن الصحابة، وأيضا الموقوفة والمقطوعة عن التابعين وعن النبي الأمين صلى الله عليه وسلم، فالأحاديث المرفوعة وأيضا الموقوفة والمقطوعة يعني أتى بها. وإن كان الكتاب أيضا لا يخلو عن بعض الإسرائيليات، لكنه القلم البارع في الكتاب أيضا أنه كان يتناول الأحاديث صحة وضعفا، وكان يتكلم عن الرواة جرحا وتعديلا، فقلم الحديث ظهر أيضا في كتاب التفسير. ومن أهم ما يميز تفسير ابن كثير أنه يبدأ بالآية ويفسرها بعبارة سهلة موجزة، وكان على خط. شوف الشنقيطي يعتبر أيضا استفاد من ابن كثير جدا، لأن ابن كثير أيضا ابتدع تفسيره بتفسير القرآن بالقرآن، كان يأتي بالآية ويأتي بكل الآيات التي تقارب الآية في المعنى، أو التي توضح المعنى توضح المعنى للآية التي بصدد التفسير فيها. وهذه من أمتع ما يكون في تفسير، يعني هو ضم لك تفسير البيان بكلية البيان، لأن البيان كما قال الله تعالى لا تحرك به لسانك لتعجل به، لأن علينا جمعه هو قرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. قال البيان بيان بالقرآن وبيان بالسنة، فهو أتى بالاثنين، أتى بالبيان بالقرآن وأتى بالبيان بالسنة. وكما قلنا كان يسرد الأحاديث والأثار سواء الموقوفة أو المقطوعة وأيضا المرفوعة، وكان يتكلم عليها جرحا وتعديلا، وكان إذا أتى بالإسرائيليات نبه عليها، وإن لم يأتي بها قال نبه على أو أشار إلى الإسرائيليات في الموضع، وكان يحذر منها على وجه الإجمال تارة وعلى وجه التعيين والتبيين تارة أخرى. والحق بأن ابن كثير أيضا تعرض لآيات الأحكام، وكان يسردها فقهيا، لكنه لم يكثر من ذلك، يعني في آيات الأحكام كان يبين هذه الأحكام الفقهية، وقد يسرد الأقوال، لكنه لا يتوسع، فخرج كتابه كتابا متكاملا، وهو من أمتع وأعظم الكتب في في في في في في باب التفسير. فلذلك طالب العلم الذي لا يحوز مثل كتاب تفسير ابن كثير، ففيه ما فيه من الضعف وفيه ما فيه من النقص، فالكتاب هذا من أمتع الكتب في التفسير، تفسير ابن كثير، لا سيما أنه يمشي على خط ابن جرير الطبري، وهو زاد عليه أنه تكلم عن الرواة جرحا وتعديلا، وأيضا كان ينبه على مسائل الإسرائيليات، وهذا لم يكن في كتاب ابن جرير الطبري، وهذه من أمتع الكتب. أما الكتب الأخرى التي عليها الملاحظات فهذه إن شاء الله تأتي في المحاضرات القادمة. أستميحكم عذرا لو يعني حدث منا بعض التقصير أو حدث منا بعض التواني أو الوقت، فسامحونا، كانت المسألة ليست بأيدينا، والحمد لله أن الله يسر علينا وجمعنا بين المفترقات، وهذا جمع من الله جل في علاه. بهذا نقول قد ختمنا ولله الحمد والمنة الدروس اليوم. لو في أي أسئلة أنا راح إن شاء الله تفضلوا. والله إذا أراد طالب العلم أن يبدأ التفسير يبدأ بالوجيز الأول، أو يبدأ بالكتاب كتاب ابن عبد الوهاب اللي هو لا أذكره الآن، شارح كتاب التوحيد محمد بن الحسن، هو جمع فيه جملا طيبة من الأثار، وبعد ذلك يذهب إلى تفسير السعدي، لأن تفسير السعدي اهتم جدا جدا جدا بالمسائل العقدية في الكتاب، ثم ينتقل لتفسير ابن كثير، ثم بعد ذلك يذهب إلى تفسير ابن كثير، يكون معه معالم التنزيل معا، وبعدين بعدين ينتهي إلى ابن جرير الطبري. هو طبعا هو الكلام بالمقاربة قد يكون تفسير، لكن هو كما قلت هو زاد عليه وأيضا نقح عنه، يعني هو ماشي على خطه. الحق أن تفسير ابن كثير هو على خط ابن جرير الطبري، قد نقول أنه مختصر منه تجوزا، وأنا بقول ذلك، يعني أنا بقول أنه مختصر على أساس تجوزا، لكن الحق أنت لو نظرت إلى ودققت إلى تفسير ابن كثير ستجد منه كما قلنا قلم ليس موجودا في ابن جرير الطبري، لأنه على الجرح والتعديل، وأيضا تجنب الإسرائيليات وبيان المنكرات في هذا الباب ابن جرير الطبري لم يلتفت إلى ذلك. جزيت الجنة سكينة، رفع الله مقامك ومقام الجميع، ونسأل الله أن يرفع مقامكم وأن يستعملكم وأن يستخدمكم لنصرة الدين. يا رب ثبت لنا، جزاك الله خيرا عائشة، ثبت الله لنا ولك الخير في هذا الباب، وثبت الله لنا وللإخوة جميعا هذا الخير، وجعلنا نحيا عليه ونموت عليه، فهذا أعظم الجهاد، هذا أعظم الجهاد. ولذلك هناك حديث حسنه بتاع عبد البر وكان الكلام فيه كثير، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم مداد العلماء أعظم عند الله من دماء الشهداء. والحق بأن جهاد السنان وجهاد اللسان، وأعظمه وأرفعه وأقواه وأسماه وأرقاه هو جهاد اللسان. اللهم اجعلنا منهم وتقبلنا بالصالحين يا رب العالمين المصلحين، واغفر لنا الزلات والسقطات والهنات، وأنت أرحم الراحمين. نحن لا ننفي الزلل ولا ننفي المعصية ولا ننفي الخطأ، ولكننا نطمع في كرم الله، ونسأل الله أن يثبت لنا هذا الخير ما حيينا أبداً.